بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، تعرف معكم في الجمعة الماضية عن حالة العالم عند بلوغ أو قبل بلوغ فجر الإسلام وفي العرب بخاصة، وبينا كيف كانت الأوضاع سيئة وأن العالم كله كان بحاجة إلى فجر جديد، فكانت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث له وأشار إلى هذا بقوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: إن الله نظر إلى سكان العالم فمقتهم عرفهم وعجبهم إلا بقال من أهل الكتاب. والمقت هو البغض والكره، وبقايا من أهل الكتاب بقايا من يهود نصارى كانوا على التوحيد، بقايا قليلة. فالأحوال متردية لا سيما في العالم العربي، حيث الفساد في كل جوانب الحياة، وسنستعرض بإيجاز كل جانب من جانب الحياة في الجزيرة العربية. الحالة السياسية قبل إشراق نور النبي صلى الله عليه وسلم، الذي ينظر في الحياة السياسية قبل بعثة المصطفى إلى هدمين. تعال إلى اليمن أول شيء، حكمها ملوك حمير من التبارعة، بل يسمى كل ملك يحكم اسمه تبع، كل حاكم يحكم الرماء اسمه قيصر، كل حاكم يحكم الفرس اسمه كسرى، هكذا حكمها التبارعة. وأحيانا يتغلب جيرانهم الأحباش على التبابعة فيحكمه الحبش أي اليمن، إما مباشرة الأحباش يحكمونها أو بواسطة عملاء لهم أو كان من أبرارهم. وكان آخر ملوك حمير ذو نواس، يوسف ذو نواس، تقرؤون في قصة أخدود، هذا كان يهوديا وهو الذي قتل الموحدين وحفر الخنادق وألقاهم بها النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون في المؤمنين شهود. كانت أم تحمل طفلها الرضيع فتراجعت خوفا على ابنها، فإذا بالطفل ينتفي يقول: إلق بنفسك إنك على حق. هذا كان يهودي العقيدة، وكان كذلك من ملوك التبابعة في اليمن تبان بن أسعد يقال له أبو كرب، هذا غزا المدينة ثم اتجه إلى مكة فأكرم الحرم، لأنه وافق في ذهنه أن هذا الحرم هو بيت الله تبارك وتعالى، ما كانوا يجرؤون على عباده. فكسر الكعبة، خربت المدينة كسوكة، هذا قبل بعثة المصطفى قبل إنه. ثم عاد إلى اليمن ومات فيها، هذا اليمن. تعالوا إلى الشرق، الشرق من الجزيرة الحيرة والعراق، ولايات كم تابعة كانت في إيران، كانوا يسمون المناجرة، الفرس لهم عملاء من هؤلاء العرب، المناجرة كم الحيرة وكم العراق تحت إشراف كسرى ملوك الفرس، حتى جاء الإسلام. هؤلاء الملوك من المناذرة ما كانوا مستقلين، وإنما كانوا تبعا لمن؟ لفارس، يعني حكم المجوس، إذن هناك غلام المجوس وهكذا. وكان آخرهم أي آخر ملوك المناذرة النعمان بن المنذر. الحيرة تبعد 3 أيام من الكوفة، الحيرة هي قصر الخورلق المشهور من أعاجيب الدنيا. هذا القصر بناه النعمان بن رؤ القيس، مش النعمان بن المنذر أقدم منه، هذا النعمان بن رؤ القيس حكم 80 سنة بالملك، بقي 80 سنة، بناه له مهندس مشهور اسمه سنمار، اللي بتلاقوا بالأمثال، جزاء سنمار، يعني بعد ما تعب 60 سنة بقي يبني القصر، يبني سنة ويغيب سنة أو سنتين عن الملك، وتحجج مشهود وكذا مثل ما بيسمعوا الآن العمال البناء، حصل لك العدة عنده ضرب بجمعتين ما بيشوفه بيجي يشتغل لك، لا بيرجع عليه. لا، وكذلك 60 سنة. وقال المؤرخون كان النعمان هذا ابن امرؤ القيس من اشد ملوك الدنيا بأسا وسطوة، يعني قهر. في يوم من الايام كان جالسا في هذا القصر الكورنة، اشرف على النجف، النجف اي السفن المحيطة بالقصر من كل جهة، فيها الزهر، فيها الثمار، فيها الينابيع، فيها الجداول الممدودة من الفرات، يعني جنة في الأرض. وعلى الفرات من المغرب، والخورنق مقابل الفرات ومقابل البساتين، فأعجبه ما رآه من الخضرة والماء والأنهار والنور، أي الزهر، زهور أنواع بأنواعها كلها. فقال لوزيره وقد التقيا على طاولة: أرأيت مثل هذا المنظر وحسنه؟ النعمان ابن النرقيس يسأل وزيره، فقال: لا والله، لا والله أيها الملك، ما رأيت مثله لو كان يدوم. فقال النعمان: فما الذي يدوم؟ الملك سأله: ما الذي يدوم؟ قال الوزير: ما عند الله في الآخرة هو الذي يدوم. قال الملك النعمان: فبما ينال ذلك؟ هذا الملك الدائم كيف ينال؟ قال الوزير: بالتماس ما عند الله والبعد عن زخارف الدنيا وحرامها. وإذا بالملك يضع تاجه ويأخذ بيد وزيره ويخرج من قصره، ولا يعلم الناس إلى أين خرج، ولم يدر أين ذهب إلى الآن. نزل الملك من على هذا وأخذ بيد وزيره وذهب، ولم يعرف لهما مكان بعد ذلك. وجاء الناس بحوائجهم مثل العادة، إنهم سموهم برود، زبرة الملك اللي له حاجة بتقدم له يوم يومين في الأسبوع. فلم يؤذن لهم في الدخول في سوء الملك، واضطرب الأمر واختلط الحابل بالنابل، ثم ظهر أن الملك قد تخلى عن عرشه وذهب مع وزيره، ولحق متنسكا بالفلوان يبدو الكفاءة. وفي هذه القصة يقول الشاعر عدي بن زيد، يقول: وتبين، انتبه، وتبين رب الخورنق، خورنق قلت القصر المشهور، وتبين أي انظر، وتبين رب الخورنق إذ أشرف يوما وللهدى تفكير، جاء العقل أن تفكر يأخذ الدنيا، سره ما رأى وكثرة ما يملك، والبحر معرضا والسبير، كل شيء، أزهار، ثمار، ومكافين، جداول، كل شيء من مطالب الدنيا، فرعوى قلبه وقال: فما غبطة حي إلى الممات يصير. أي سرور إذا كان نهايتنا إيش؟ إلى القبر. ثم بعد الفلاح والملك والأمة وارتهم هناك القبور، ثم صاروا كأنهم ورق جف فألوت به الصبا والذبور. ما في كلهم كأنه ورق خريف تلعب به الصبا والذبور الرياح من الشمال والجنوب. هذه القصة ذكرها صاحب كتاب الروض المعطار، كتاب جميل جدا، يعني يأتي بالقصص ويأتي بالعبر ويأتي بالتاريخ للحميري المشهور، الصفحة 226 للصفة. ثم علق على هذه القصة بكتابته بعد أن ذكر القصة، علق شو قال؟ قال: ففي مثل هذا الوزير الصالح يقول النبي صلى الله عليه وسلم، هيك الوزراء: من ولي شيئا من أمر الدنيا فأراد الله به خيرا جعل معه وزيرا صالحا، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من رجل من المسلمين أعظم أجرا من وزير صالح مع إمام يطيعه فيأمره بطاعة الله فيستجيب له الحاكم. هذا من أطيب الملك والوزير على هذا الطريق. هذه صاحب الرد المعطار علق على هذه القصة بهذه العبارات. قال الهيثم بن عدي: كان ولاة الكوفة بعد ما راح النعمان بن القيس إلى آخره، ماتوا واندرسوا، كان ولاة الكوفة في العصور الإسلامية لما يأتون إلى هذا القصر يحدثون فيه كل يوم شيئا جديدا يتناغم مع الحياة الجديدة مع العقيدة الإسلامية في قصر خوارمك إضافات. فلما قدم الضحاك بن قيس وكان واليا على الكوفة أميرا بيض القصر من جديد وتفقده ودخل عليه شريك القاضي وكان من يعني العلماء أفاضل. دخل القاضي على الأمير بعد أن دهن القصر وزين وكذا فقال الأمير للقاضي وكان شريك قال له أبو أمية فقال يا أبا أمية أرأيت بناء أحسن بهذا شف البناء في أجمل من هيك في الدنيا كلها فقال نعم أيها الأمير السماء وما بناها السماء وما بناها ما جاء في العقل لا السماء وما بناها قال الأمير ما سألتك عن السماء أنا عم بسألك عن الأرض أقسم بالله لتسبن أبا تراب الشيخ القاضي قاضي قال لا والله لا سبع سيد نعم قال لا والله والله لا أفعل قال لما أمير قال القاضي لأننا نعظم الأحياء من قريش ولا نسب أمواتهم فقال الأمير بارك الله فيك وجزاك الله خيرا نعم لهم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم حكينا عنهم اليمن حكينا الغفافنة كانوا في شمال الجزيرة العربية وكانوا ملوكا تابعين هناك لمن تابعين للترك لمن تابعين للروس للروس وجراء عند الروس وكانت قاعدتهم دومة الجنة مركز حكم الغفافنة كان في دومة الجنة يوم تمر عليها المسافر إلى السعودية كانوا عمالا للروس كما كانت أولئك المناذرة تابعين للترك علما بأن ملوك الحيرة وملوك كذلك الشام الغفاتنة كلهم أصل من اليمن أصل من اليمن نزحوا بعد خراب سد مأرب كل القبائل العربية نزحت بعد خراب سد مأرب لوقف سيل العرب نعم وكان ممن هاجر بعد سيل العرب قبيلتان الأوس والخزرج إيش الذين تبعوا النبي صلى الله عليه وسلم نعم وقلت في جبل طيع كذلك كمالا كلهم من مهاجرين من بعد خراب السد العظيم هذا السد الذي كان مصدر غناهم ومصدر عيشهم الرغيم ليس هناك ارغب منه تخرج المراه على راسها المكتل الكفه تريد ان تدخل على جارتها على بعد امتار خطوات فيمتلئ المكتل بالثمار الطاقه سوءا عن منهم فارسل الله عليهم سيل العرم عقوبه كما قال البخاري كان عقوبة بما ظلموا تقرأ ذلك في قول الله عز وجل في سورة سبأ لقد كان لسبأ في مسكنهم آية عجوبة سمي الآية جنة بدأ من آية مرفوعة لقد كان لسبأ في مسكنهم آية سمي الآية جنتان عن يمين وشمال من الوادي شمال وادي كلوا من رزق ربكم واشكروا له كيف طلبنا منكم هاي النعمة الفضل اشكروا طيب بلدة طيبة ورب غفور يعني إذا زليت بفغائر وتبت من الكبائر يخبر بلدة طيبة في هوائها في مائها حتى قالوا إن حشراتها كانت قلبة في الهواء لا بلدة طيبة ورب غفور هذا الذي نريد منكم شكر هل استجاب قال تعالى فأعرضوا لم يستجيبوا للرسل أعرضوا عن طاعة الرسل وأعرضوا عن التوحيد فعادوا لعبادة الشمس التي انقطعت بعد سيدنا سليمان وبلقيس لما أسلمت عن سلطة طار التوحيد على سليمان وبلقيس رجع إيش رجع عبادة الشمس والكفر فأعرضوا رجعوا إلى عبادة الشمس عن طاعة الرسل وعادوا لعبادة الشمس فما كانت النتيجة لما تعرض أنت عن شكر نعم الله والإيمان به فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم عن شمال وادي فرس عن يمين يسار جنتين ذواتي أكل خمط وأسل وشيء من سدرين قبيل. طب لماذا هذا؟ ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا؟ وهل نجازي؟ أنت إذا وضعت قدمك على طريق الهداية زادك هدايتك والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. لكن إذا وضعت قدمك على طريق الضلال أنت اخترته ينبهك مرة واثنتين فإن لم تستجب زادك بلاء زادك بلاء. لا هل رأيت أن الله تعالى يقول ويضل الله المؤمنين ويضل الظالمين يضل المعرضين هكذا. وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأسل وشيء من جدر خليل مر حامض كذا ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفر. تعالوا إلى العدنانيين سكان مكة بتدبير الرباني بحكمة تخطيط عديد لإظهار محمد صلى الله عليه وسلم سكان مكة وما حول من ديار سهامة وديار الحجاز مجمل الحياة السياسية عندهم تعرفوا ذكرنا في الدروس الماضية درهم استقرت عند إسماعيل وعند أمه الماء إنك لحاضر خذ الماء انت وجهك وعاشت ذرهم في ظل إسماعيل وظل أولاده وأحفاده حياة طيبة رغيدة زمنا طويلا ثم بدا لذرهم أن يغيره مثل يعتدوا على البيت يأخذ الأموال التي تأتي هدايا يأخذ الماء وصغر. نعم بدأت ذرهم بالطغيان فأخذت الحكم من أبناء إسماعيل عن مكر ثم جار وظلمك واستحلت المحرمات حتى في داخل الكعبة. قال المبارك سوري عليه رحمة الله ساء أمر جرهم وظلموا الوافدين إلى مكة وظلموا كذلك من فيها وفعلوا الفواحش في جوف الكعبة واستحلوا أموال الكعبة التي تهدى من الملوك. كانت الكعبة تأديها ملوك من كل طرف من ملوك الفرس وملوك الروم والأحبس لأنهم يعتقدون أن هنا بيت الله تبارك وتعالى. كانت الفرس تهدي إلى الكعبة أموال وجواهر عجيبة وكان ساسان بن بابك قد أهدى إلى الكعبة في ظل جرهم غزالين كبيرين من الذهب حجم الغزال عشان تكون ثروة للكعبة غزالين وسيوف من الذهب وجواهر لا تعد. فلما سقط جرهم سلط الله عليهم كنانة من بني بكر من كنانة بني بكر من كنانة وخزاعة فحصروا جرهم مدة طويلة شعرت جرهم أن الأمر لا بد أن يعني غلب بعض تحضر خزاعة فعمدوا إلى بئر زمزم ودرسوا موضعه وجاءوا الحجر الأسود وألقوه في بئر زمزم وألقوا الكنوز كلها في بئر زمزم وقموا كل الكنوز التي أرسلها الملوك دفنوها بها. خزاعة ويكد تنزل مرة الظهران مرة الظهران وخزاعة كمان من اليمن الذين هاجروا بعد سد مأرب كذلك موطنها الأصل اليمن. مرة الظهران قريب لمكة هي فيها قرية اسمها مرة قرب مكة تضاف إليها وادي يقال له الظهران فسموا مرة الظهران اسم أمثلة يعني. لما رأوا ما فعل جرهم ورأوا أهل مكة يتململون من حكم جرهم ورأت غضب العدنانيين من أولاد إسماعيل آذوهم تحالفت خزاعة مع بطون عدنان من بني بكر بن كنانة وأجلوا جرهم عن مكة. يا رب خرجت جرهم من مكة وهم يبكون فعادوا إلى اليمن موطنهم الأمر وديارهم. وبهذا وصف الشعراء كيف فارقت جرهم مكة أو وصف الشعراء جرهم حين غادروا مكة كيف كان حالهم من الحزن ومن الضيق. يقول شاعرهم وقائلة والدمع ثقب مبادر صفصف وقد شرقت بالدمع منا المحاجر يعني الدمع صار أطفال كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفاء أنيس ولم يثمر بمكة ثالث. يعني كانت عمراء يعني. خرج الحجوز جبل بأعلى مكة عنده مدافن أهلها يوازي الآن شعب الجزارين. مكة بتسمى شعب الجزارين، هذا يوازي هذا الحجوز. نعم. ولم يثمر بمكة ثامر، فقلت لها العكس جاء يصور الإنسان يكون، فقلت لها والقلب مني كأنما يلجلجه بين الجناحين طائر. يبكي وقلبه يحزن حزنا بفراق مكة. بلى نحن كنا نحن كنا أهلها، فأزالنا طروف الليالي والجدود العواثر. يعني أظن الدعبة. بلى نحن كنا أهلها فأزالنا طروف الليالي عواثرها والجدود العواثر، وكنا ولاة البيت من بعد نابت الجد القديم نطوق بذاك البيت والخير ظاهر، فأخرجنا منها المليك بقدرته. الله أخرجنا كذلك يا للناس تجري المقادر. يوم زين ويوم شين، فصرنا أحاديثا وكنا بغطة، كذلك عطتنا السنون الغوابر، فتحت دموع العين تبكي لبلدة بها حرم أمن وفيها المشاعر، وتبكي لبيت ليس يؤذى حمامه، بيت مأمون، وتبكي لبيت ليس يؤذى حمامه، سيف لا يؤذى، يظل بها أمنا وفيها العباس. وقائل هذا الشعر هو عمرو بن مضاد الجرهمي، يصور تألم جرهم عندما خرج من مكة يتشوق للكعبة والزيت. بعدما اتفقت خزاعة وبني كنانة، اختصمت خزاعة وكنانة، فانتصرت خزاعة أول الأمر، ثم استطاع قصي أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلي خزاعة كذلك من مكة، واستتب الأمر لقصي وقرش. لا، وهذا استتب الأمر، فكان أول أمير على مكة من قريش وقصي أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم. قام قصي فجمع قبائل قريش، نعم كلها في مكة، فسمي مجمع قصي، سموه مجمع. قال الشاعر قصي لعمري كان يدعى مجمعا، قصي لعمري كان يدعى مجمعا. ليش؟ به جمع الله القبائل من كنه جمعه. وكان لقصي الأمار والرتابة عن الحجيج والحجابة خدمة الحرم والسقاية سقاية الماء للحجاج، والندوة الاستشارة واللواء للحرم، فحاز شرف مكة كلها. هنا أول مرة تستقر الأمر لقريش لإعداد النبي صلى الله عليه وسلم. والخلاصة كان الوضع السياسي كما يلي: اليمن تناوبت عليها حكومات متعددة تابعة أحباج الفرس، واستمر اليمنيون يستنجدون بالأغراض، وكلما استنجدوا بدولة حكم أخرج. أما شرق الجزيرة من الحيرة إلى العراق فقد رأيناها لفارس، الشمال كانت في أيدي من؟ في أيدي الغساسنة التابعة للرس. وسط الجزيرة حيث الحرم من ديار العدنانيين، فكان مستقلا لم تحكمه فارس، ولم يحكمه الأحباش، ولم يحكمه الروم، وكان ذلك كما قال علماؤنا كرامة من الله لحرمه وسكان حرمه وجيران حرمه. وفي هذا عبرة لكل مرتبة، أراد الله تعالى أن يكون النبي من هذا المكان الذي لم يخضع لجبار القبر. يروي ابن هشام أنه لما اشتد ظلم الأحباش إلى اليمن وأهله، مشان تفريقهم كيف كان الظلام يبتعدون عن مكة، اشتد ظلم الأحباش في اليمن، خرج سيف بن زياد الحميري من البارزين حتى قدم على قيصر قوم، قال له يا أخي هذول الأحباش يعني أتعبونا، وأنا أطلب من أن تخرج هؤلاء الأحباش من الحبشة من اليمن، وخذ ملك اليمن أنت، فماذا قال قيصر؟ قال لا لا يجب. طلع سيف بن زياد الحميري من عند القيصر، وأتى النعمان بن المنذر عامل كسرى على الحيرة، قال نشوف إذا كان الروم مرضوا ما تبرضوا إيش الفرس والعرب اللي تعقيدهم. أتى إلى النعمان بن المنذر وشفى له ذلك ملك المنازل، فشو قال النعمان؟ قال له إن لي على كسرى وسادة، كل سنة بقابلني كسرى مقابلة، فابقى عندي هنا ضيفا حتى يحين وقت المقابلة، فاذهب معي واعرض الأمر عليه. قال حرفي أكرم أنا حتى حال الموعد أو الأجل المحدد. نعم. فأدخل سيف بن ذي يزن، أدخله النعمان على كسرى، فقال أيها الملك غلبت على بلادنا الأغربة، يعني غرباء. فقال كسرى الملك أي الأغربة، الحبشة أم السن؟ يعني من هنا من الجهة ولا الأغراب غلبوكم؟ فقال سيف الحبشة، وجئتك تنصرني ويكون لك ملك بلادي. فماذا قال جواب كسرى؟ قال لا، بعدت بلادك مع قلة خيرها، فلم أكن لأورث جيشا من فارس بأرض العرب لا حاجة لك، فانزل. هذا حكم الله عز وجل لهذا المكان حتى ما يصاب الجبار. ولقد تدارست عناية الله أرض الجزيرة، فأهدت الكعبة إلى مكة فأصبحت البلد الحرام، وكان حرما آمنا من كل جبار. ينزهونه عن المظالم وعن الاعتداءات، ويؤمنون من دخل إليه، ويجيرون الكثير ويخافون من الظلم فيه. وقد ذكرت لكم سبيعة، قصيدة سبيعة بنت لازم لما توفي ابنها تنهاه عن الظلم خاصة بمكة، تبين له حرمة المكان وعظمة المكان. أبني لا تظلم بمكة لا الصغيرة ولا الكبيرة، واحفظ محارمها بني ولا يغرنك الغرور. شيطان ابني ياخذ عقلك كلك اظلم، لا ابدا. أبني من يظلم بمكة يلقى أطراف السرور، الله أمنها قبل أن يكون فيها ناس، الله أمنها وما بنيت بعرقتها قصور، الله جعلها حرم من قبل البناء، هي قبل السكنة وإلى آخره. قال علماؤنا أما وسط الجزيرة والحرم وما جورهم من ديار العدنانيين فقد كان مستقلا لم يخضع لأحد، أكت على هذه الناحية، فقد حماها الله تعالى من سطوة الجبارين وسياسة المتاجرة، يعني هذه مرة للأحباش ومرة للفرس ومرة لكذا، فلم تصل إليها قول العلماء يد الأحباش الأوباش ولا يد الفوارس الأنجاش، هكذا قول علمائنا، ولا يد الروم الأنكاش. لماذا؟ لأنه كما قال علماؤنا، لأنها مشرق الأنوار وستكون مهبط الأسرار، وعما قريب يطلع فيها نجم النبي صلى الله عليه وسلم وتكون الدنيا وبعدها. هذه الحالة السياسية كيف كانت الحالة الاقتصادية؟ قال المؤرخون ليس في جزيرة العرب في ذلك التاريخ اقتصاد يذكر، اللهم إلا ما كان في اليمن بلاد بواد صحراوية كما تعلم، إلا اليمن فقد كانت خصبة الدولة، ولا سيما عند سد مأرب. لقد كان لسبأ ذكرنا لأجمكنهم آية اللتان عن يمين وشمال. نعم. كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم جنتين إلى آخر الآية. هذا السد مكث عنده لحظات، بني بين جبلين رئيسيين وجبل ثالث بين ثلاثة أجوه، يصب ماء السيل منه بموضع واحد، هندسة من أرقى الهندسة، وليس لذلك الماء مخرج إلا من جهة واحدة، السيول تصب من جهة واحدة والصرف من البذور كذلك من جهة واحدة. وكان الأولون قد ثبتوا ذلك الموضع موضع خروج الماء بالحجارة الضخمة والرقاء، يسكن بين الحجر والحجر رقاء يذوبون الصفوف حتى ما يصير ايش؟ قوارب تدخلوا شيء. فيجتمع في السد الضم ماء العيون وماء السيول، هو في الارض بينبع وماء السيل من فوق، وارض السد نفسه فيها نبع، فيسير خلف السد كالبحر يا هائلة. فكانوا اذا ارادوا السقي للزروع فتحوا من ذلك السد بقدر حاجتهم، أكبر على حاجتهم تماما. نعم. بحركات محكمة، بأبواب محكمة وحركات مهندسة، ولا يستطيع أرقى المهندسين أن يفعلها. فيسقون حسب حاجتهم ثم يسدونه متى أراد. وفي هذا يقول الشاعر عبيد الله بن قيس الرقياء: يا ديار الحبائب بين صنعاء ومارب، يا ديار الحبائب بين صنعاء ومارب، جاءت السعد غدوة والثريا بجانبي من هزيم كأنما يرتمي بالقضاء. مئة كثيرة ضخمة في اصطفاء ورنة واعتدال المواقف. أي نعم، فأعرضوا، أعرضوا عن قبول التوحيد ودعوة الرسل كما ذكرت لكم، وعادوا إلى عبادة الشمس. فماذا قال في النبي؟ قال ابن عباس: بعث الله إليهم 13 نبيا إلى 13 قرية. وقرية قريب على قرية الصلاح، قرية مكان المدن عامة، لا كنا قرى، قرية الآن كنا عبارة عن صغيرة يعني. 13 نبيا إلى 13 قرية باليمن، فدعوهم إلى الإيمان والطاعة وشكر النعمة، وذكروهم بنعم الله عليهم يرونها أمام أعينهم، وخوفوهم عقابا. ماذا كان جواب هذا؟ كذبوهم، قالوا: ما نعرف لله علينا من نعمة، كونوا له فليحدثها عنا إن استطاع. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرق. والله درس عجيب لكل من يعي كل شيء بعقل منا ولغيرنا ولا غيرنا، لكن من يدرك ذلك؟ وما يدركها إلا العالم. بعض البلاد أمر طبيعي، لم هو طبيعي، هذا مرتع. نعم، ما نعرف له علينا من منة ونعمة، فقولوا لربكم فليحدثها إن استطاع. فكان الجواب: فأرسلنا عليهم سيل العرق، خرب سد مأرب وأجدبت الأرض ورحل عنها السكان، قسم إلى العراق وقسم إلى الشام وقسم بيثرب وبالأوس والخزرج. ونقف قليلا عند قوله: فأعرض. هذه الآيات تدل على أن خراب السد كان نقمة إلهية كما قال البخاري. نعم، نقمة إلهية، لأنهم ابتعدوا كما ذكرنا عن طاعة الله. كانت تصب في هذا أودي سيول، منها سد الشهر، سيل الشهر وديان، لكن أعظم الأودية كانت تصب في هذا السد هو وادي إنا، سيول إنا. وقد ذكر الحسن الهمداني في كتابه إكليل أنه شاهد هذا السد بعينه، وكان ذلك في القرن الرابع الهجري، يعني من 1000 سنة. ووصف السد كذلك هذا رحالة فرنسي اسمه أرنو في 1883، وصف السد قال: عذوبة، والرحالة جلازر كذلك. وقد وصف الأعشى السد وخرابه بقصيدة نقتطف منها أبيات: ففي ذاك للرؤسة أسوة، يعني من منسوق النعم فيه، كفر النعمة يؤدي. ففي ذاك للمؤتف، إذ المعتبر عبرة، ففي ذاك للمؤتف أسوة ومأله عطى عليها العرب، أخذ كأنها لم تكن، رخام بنته لهم حمية الخارج، رخام بنته لهم حمير إذا جاء مواره لم نعم، إذا جاء الماء مثل البحر. نعم، فأروى الزروع وأعنابها، في رواية: فأروى الزروع وأغنامها، حيوانات النباتات، على سعة ماؤه إن كسب، ماء كثير، فعاشوا بذلك في غبطة، فحاربهم جارف منهزم فجأة، فصار الخيول وقيلا، الملوك وأتباعهم هرب، ببهماء فيها سراب يطم، انتقلوا من هذا إلى التراب وإلى الصحار وإلى الأسل والخمط وكذا، وصاروا شراعا وما يكبرون منه لشرب صبي بعد ما راح الخدمة استطاعوا حصل ماء يسكون طفلا رضيعا محفوظا. قال صاحب المعجم: فجرت السد فأرة سد ليكون أظهر في الأعزوبة، حتى تعرف أنه أحقر حيوان فجر أعظم إيش. كما أفار الله طوفان النيل، طوفان لما جاء نوح أفاره للتنور، التنور مكان ايش؟ مكان النار. جعل الطوفان ياتيك ايش؟ من التنور. وجعل خراب السد على يد جرد، على يد كار، ليكون ذلك اعجب للامه واثبت في العبره. ولذلك قال خالد بن صفوان عليه رحمه الله التميمي، كان قاعد عند الخليفه السفاح، ودخل رجل من اهل اليمن، فكانه اليمني شوي تجاوز حده مع خالد بن صفوان، وكان رجلا طيبا. نعم. يعني غضب خالد بن صفوان، فقال يا امير المؤمنين لا تسمع لهذا اليمني، ليس فيهم يا امير المؤمنين الا دائغ جلد، يعني ايش ضعف المدون، او ناسج برد، او سائس قرد، او راكب عرض. عرض يعني فين عدا غرقتهم فأرة، هذا الشاهد، غرقتهم فأرة وملكتهم امرأة عن بلقيس، ودل عليهم يا أمير المؤمنين هدهد. هذا يعني الخصوم لا. أما الصناعات فكان في اليمن بعض الصناعات القليلة النسيجية، برود يمنية، ذروة وسلاح، هذا كان في الشيء. أما العثمانيون الذين كانوا في الوسط ما ذكرنا، كانوا يعيشون في السخاء، ينتجعون الكلأ والعشب والمراعي، يعيشون على هذه الأنعام لحوما وألبان، بعضهم ألبان، ويعيشون على رحلتي الصيف والشتاء إلى الشام وإلى اليمن. فقد كانوا في رغب من العيش لأهل مكة، على خلاف ما نحيطهم به. فكر متقع، لكن الله تعالى افتخر بأهل الحرم هذا إكراما لبعثة نبيه، كانوا في اتعام من الرزق، وكانت هذه السعة من أجل الحرم، لأنهم حموا الحرم وقدسوه، فكان له كرامة، كما هو كرامة لأرحامه وأصلاب ينتقل فيها محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا من الله عليهم بنعمتين عظيمتين، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم نعمتين. أم وهذا مطلب كل إنسان في كل زمان وفي كل مكان. لا. كانوا يسافرون رحلتين ويربحون في الذهاب والإياب، مش فقط تجارة الشام، يربحون رجل كذلك، وهم آمنون مطمئنون لا يمسهم أحد بسوء الأكل. وكان الناس يقول هؤلاء جيران البيت وسكان حرم الله، وهم أهل الله عز وجل، لأنهم ولاة الكعبة فلا تعيدوهم ولا تذكرهم. وازداد تعظيم الملوك لهم لما أهلك الله تبارك وتعالى أصحاب الفيل أبرهة الأشرم، فملوك الدنيا لما شافوا قضية الطيور الأبابيل صار إيش؟ أقول قولي هذا وقت.